بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وعنوان محاضرة هذا اليوم: الدعوة إلى الله وفقه التعاون. ذلك أن من المسائل المنهجية التي يتعين بيان الصواب فيها وتوضيح الحق في مسائلها مسألة التعاون مع المخالف لبعض أصول المنهاج السلفي، التعاون معهم على الخير عموما وعلى ما تتقوى به الدعوة إلى الله على وجه الخصوص. ومعلوم أن العاملين للإسلام والقائمين بالدعوة في بلدنا هم من الناحية العامة الجماعية ثلاثة أصناف: المؤسسات الرسمية ومؤسسات الدعوة السلفية ودعاتها، والحركة الإسلامية بمختلف يعني أصنافها ومكوناتها. وإذا كان التعاون بين هؤلاء كلهم هو الأصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر يتعين ويتأكد وتعظم الحاجة إليه حين يوجد من خارج العاملين للإسلام ومن خارج القائمين بأمر الدعوة يوجد فيهم من يعادي الإسلام أو يعادي الدعوة إلى الله. ولا شك أن من فقه الدعاة إلى الله ومن البصيرة في الدعوة إلى الله الإحاطة والمعرفة بهؤلاء، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فتبين سبيل المجرمين وعلى رأس الإجرام المعاداة للإسلام والمعاداة للدعوة إلى الله والمحاصرة والتضييق للدعاة إلى الله، هؤلاء يأتون على رأس المجرمين، والذين أجرموا هم الذين يعادون دين الله ويستهزئون بأهل التدين وأهل الدين وأهل الدعوة إلى الدين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون. فقمة الإجرام هو معاداة دين الله ومعاداة ما به ينتشر دين الله ويتجسد ويتمثل في واقع الأمة وفي مجتمعها. فمن البصيرة في الدعوة إلى الله ومن الفقه المتعين معرفته الدعاة إلى الله هو واقع هؤلاء المعانين للدعوة. نعرف بأن مجتمعنا فيه من لا يعترف أصلا بالدعوة ويقول لا ينبغي أن نستعمل مصطلح الدعوة، لأن المغرب فتح منذ ما يزيد على 13 قرنا، وبالتالي فلا حاجة لشيء اسمه الدعوة، وكأن الدعوة هي مجرد فتح البلد الكافر وانتقاله من كونه كافرا إلى كونه مسلما أو إسلاميا. ويتغافل هؤلاء على أن الدعوة إلى الله هي أشمل وأعم، وأن المجتمعات الإسلامية بحاجة إلى الدعوة إلى الله كغيرها من المجتمعات، بل من هؤلاء المجرمين من يصرح بأنه يناضل ضد أسلمة المجتمع، وكأن الإسلام شيء رهيب وشيء شرير ينبغي أن نناضل ضده. مهما قال هؤلاء في تأويل هذه الكلمة تبقى كلمة ساقطة، أسلمت المجتمع. ولماذا بعث الله رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام إلا لإسلام وجه الله والانقياد لله تبارك وتعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأيضا في مجتمعنا من استغل ما سمي عالميا بالحرب على الإرهاب، والتي كانت في عمقها وفي تخطيطها الاستراتيجي هي حرب على الإسلام، من هؤلاء من استغل هذه الموجة وسعى من أجل اجتثاث كل ما فيه رائحة الإسلام ورائحة الدعوة إلى الإسلام، وهذا واقع عشناه ورأيناه، وكان الأمر فيه على حد قول المثلة الشعبية المغربية تحت السمعة نقول هجام. فوجدت أحداث إجرامية خارج المغرب وداخل المغرب، وأشهرها حدث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وحدث 16 مايو في المغرب، وبينهما وقبلهما وبعدهما أحداث معروفة. والحمد لله الدعاة من الكتاب والسنة وكل العاملين للإسلام يعني في اعتدال ووسطية كلهم أنكروا وشجبوا، وهم معروفون أصلا في ما هم فيه من دعوة إلى الله بمجانبة العنف ومجانبة الإجرام ومجانبة السطو على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم. ومع ذلك كله قام في مجتمعنا من يريد استئصال كل من يعمل للإسلام من قريب أو من بعيد، وسعوا كما لا يخفى عليكم لحل الحزب ذي المرجعية الإسلامية حزب العدالة والتنمية، وسعوا لإغلاق دور القرآن وأغلقوها عن قدرة أبيها، وغير ذلك من الأمور التي تمثل وتجسد فيها معاداة الدعوة والسعي لاستئصالها والسعي لإقصاء كل العاملين للإسلام. وهؤلاء كما لا يخفى على الجميع يستغلون كل القنوات والممرات والمنابر التي يمكن استغلالها، فيأتون من باب السياسة ويريدون نهج سياسات استئصالية ضد الدعوة، ويأتون من جهة الثقافة، ويأتون من جهة الإعلام، ويأتون من جهة مناهج التعليم. فمعاداة الدعوة والسعي لاستئصالها والتضييق عليها واقع ما له من دافع، ولا يجمل ولا يحسن بل ولا يليق بالدعاة إلى الله وبالعاملين للإسلام أن يقصروا في معرفة هذا الواقع ومعرفة تفاصيله مصداقا لقول الله تعالى، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والأصل في باب التعاون أيها الإخوة الأفاضل هو قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأول معلم في فقه التعاون من خلال هذا الأصل القرآني هو أن التعاون من أجل نصرة الدين والدعوة هو تعاون فيه رحمة بالمجتمع وفيه أمن وأمان وقائم على السلم والسلام، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الآية قبل هذه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذلك أن المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا دخول مكة في عام الحديبية منعهم وصدهم المشركون، فلما بدأت ملامح التمكين للدعوة والمسلمين تظهر في الأفق جاء هذا التوجيه القرآني العظيم: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضهم، أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي بسبب كونهم صدوكم عن المسجد الحرام لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليه. فإذا كانوا هم قد اعتدوا عليكم ومنعوكم حقكم وصادروا أحد حقوقكم فلا تقابلوهم بالعدوان. وهذا خلق الإسلام العظيم الذي تجسد في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله عليه السلام: ادي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ادي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك مسألة التدافع ومسألة التعاون على نصرة الدين والدعوة من أول وأبرز سماتها أنها قائمة على ترك العدوان وعدم مقابلة العدوان بالعدوان وعدم استعمال العدوان على من يتعاون عليه ممن صدر منه أذى للدين أو أذية للدعوة إلى الله. وهذا يدلك أيها المبارك على أن تعاون العاملين للإسلام ينبغي أن يجعل هذا الأصل نصب عينيه، وأن المدافعة ومواجهة العدوان والاستئصال والإقصاء ونحو ذلك ينبغي أن يكون في إطار السلم والسلام والأمن والإيمان كما دلت على ذلك هذه النصوص. ومعنى هذا في واقعنا المعاصر وفي الطريقة التي يعني تمشي بها الأمور في مجتمعنا، معنى ذلك أن تكون دعوتنا إلى الله وتعاوننا لنصرة الدعوة وإعلاء شأن الدين ونحو ذلك أن يكون وفق التزام السلم والأمان والانضباط باحترام القانون والمطالبة بالحق بعيدا عن العنف وما يؤدي ويفضي إليه. فهذه صفات مهمة في مجال التعاون المذكور أشارت إليها هذه الآية الكريمة. فالدعوة في الوقت الذي لا تسمح بأن يصادر حقها وبأن تعامل معاملة الإقصاء ومعاملة الاستئصال، وفي الوقت الذي تحرص على حقها الذي يكفلها لها أو لا الدستور ويكفله لها القانون، وتحرص على أن تتمتع بحقها كاملا كما يتمتع المواطنون كلهم بحقوقهم، فإنها تحرص على أن يكون ذلك كما قلت في إطار هذا الضابط المهم. وفي قوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، جعل الله تعالى البر في مقابل الإثم، وجعل سبحانه وتعالى التقوى في مقابل العدوان. وهذه الألفاظ القرآنية الأربعة هي المرتكز في فقه التعاون، وبفهمها وفقه معناها ينفتح لك أيها الموفق فقه هذا الباب. في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن القلوب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن القلوب، والإثم ما كرهت أو حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: البر يطلق باعتبارين معينين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان الوالدين. إذا أطلق لفظ البر فإنه ينصرف إلى معنيين اثنين من حيث الجملة ومن حيث التأصيل، وإلا فإن السلف في تفسير كلام الله وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا في تفسيرهما يعني معان كثيرة وألفاظ كثيرة، لكن جماع ذلك وأصله هو ما يفسره حافظ بن رجب في هذا الكلام، فيقول: يطلق البر باعتبارين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، أي يفسر البر بأنه الإحسان للخلق، الإحسان للخلق، وربما خص بالإحسان للوالدين. ولذلك كثيرا ما يستعمل لفظ البر في باب الإحسان إلى الوالدين ويقال بر الوالدين، وحين يطلق لفظ البر ويتحدث عن أدب البر فإن أول ما يتبادر إلى الذهن من ذلك بر الوالدين الذي عظم القرآن شأنه وأعلت السنة من أمره. فهذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كقوله تعالى: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية من سورة البقرة. فذكر الله تعالى عددا من الأعمال الظاهرة والباطنة، الأعمال الباطنة من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخره، والأعمال الظاهرة من الإنفاق والإحسان ومعاملة الناس بالحسنى وغير ذلك. إذن البر له معنيان، المعنى الأول عام ويشمل كل أعمال الخير الظاهرة والباطنة، ومعنى خاص وهو ما يتعلق بالإحسان في معاملة الغير. قال حافظ ابن رجب: وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب النواس عن سؤاله عن البر بقوله حسن الخلق، فحسن الخلق قد يراد به التخلق بإخلاق الشريعة، فالبر هو حسن الخلق، وحسن الخلق معناه العام هو التخلق بإخلاق الشريعة والتأدب بآدابها، والتأدب بآدابها، وكل ما خالف ذلك فهو إثم. والأصل في الإثم أن يتحرج منه المؤمن وأن يحيق في صدره، ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإثم بقوله: هو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا إذن هو المراد بالبر وما يقابله من الإثم. كما أن الآية الكريمة ذكرت التقوى وفي مقابلها العدوان. قال العلماء: إذا قرن البر بالتقوى كما في الآية وتعاون على البر والتقوى، فالمراد بالبر معاملة الخلق أو الخلق بالإحسان، والمراد بالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته. البر والتقوى من الألفاظ التي يقال فيها قاعدة: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهي قاعدة تشمل كل الألفاظ الشرعية كالإيمان والإسلام. فالإيمان إذا أطلق مفردا دخل فيه الإسلام وشمل كل الشرائع الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإسلام مفردا دخل فيه ذلك أيضا. أما إذا اقترن في الذكر فإن المراد بالإيمان ما يرجع إلى أعمال الباطن، والمراد بالإسلام ما يرجع إلى أعمال الظاهر، فهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هكذا لفظة البر قلنا بأنها في معناها الأعم المراد بها شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فإذا ذكر البر لفظا مفردا فهذا معنى، لكن إذا اقترن بلفظ التقوى فإننا نحمل البر على الإحسان في معاملة الخلق، ونحمل التقوى على الإحسان في عبادة الحق. إذا ذكر لفظ البر مقرونا بلفظ التقوى والتعاون على البر والتقوى فإن المراد بالبر الإحسان في معاملة الخلق، والمراد بالتقوى الإحسان في عبادة الحق سبحانه وتعالى، وإنما يكون ذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا اجتمع أي لفظ الإثم والعدوان، أو إذا ذكر أحدهما، إذا ذكر الإثم فإن المراد به ما يخالف البر مما صفته أنه يحيك في النفس ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس. وإذا ذكر العدوان فإنه يشمل كل ما فيه إثم واعتداء في حق الله وفي حق العباد. لكن إذا اقترن هذا، إذا اقترن هذان اللفظان الإثم والعدوان، فإن الإثم يفسر بالإخلال بحق الله، والعدوان يفسر بالإخلال بحق المخلوق كيفما كان هذا المخلوق. ومن هذا نخلص إلى معنى جميل شامل في الآية الكريمة أصل هذا الباب، وهو أن المراد بها وجوب التعاون على إقامة حق الله وحق الخلق. المراد بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المراد به وجوب التعاون على إقامة حق الله وحق الخلق، وهذا هو المعنى العام الشامل للآية الذي ينتظم كل الجزئيات التي ذكرت في تفسيرها. فإذا حفظته واستحضرت مع ذلك ما قيل في التمهيد له فإنك تكون قد انفتح لك الباب في فهم الألفاظ الأربعة التي تمثل المرتكز في فقه التعاون الذي نتحدث عنه، وهذا يحيلنا على معاني مهمة في فقه التعاون ينبغي أن تكون مستحضرة بين المتعاونين، وهي أن التعاون يكون فيما يؤدي إلى إقامة حق الله وحق عباد الله، وليس مقتصرا على ما يؤدي حقوق العباد، خلافا للتوجه العام السائد في المجتمعات من إعلاء شأن حقوق الإنسان وجعلها المرتكزة والمحور في كل المطالب والدعوات إلا ما شاء الله. وذلك أن المتأمل للسياسات المتبعة في الخارج والداخل والمتأمل للأدبيات التي تؤطر عمل الهيئات الدولية الكبرى المعروفة والموصوفة بصاحبة القرار والتوجيه السياسي في العالم، المتأمل في ذلك يدرك أنها توجهت نحو الحديث والتأصيل لحقوق الإنسان بعيدا عن حق الله خالق الإنسان سبحانه وتعالى، وهذا انحراف عظيم لا ينبغي أن ينقع فيه المتعاونون على نصرة الدين والدعوة. ومن هنا ينبغي عليهم أن يعلموا أن أول ما يدخل في تعاونهم أنهم يتعاونون على إقامة الحقين إليهما، حق الله سبحانه وتعالى وحق عباده. وأول ذلك وأعظمه وأشرف الحقين هو حق الله سبحانه وتعالى، لأنه المحسن، ولأنه سبحانه وتعالى المنعم، ولأنه سبحانه وتعالى صاحب الفضل والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله، فله الفضل كله، وهو سبحانه وتعالى الموجد وهو الممد، وما من نعمة بالإنسان إلا وهي من خالق الإنسان. فكيف يجمل بالإنسان أنه حين يتحدث عن الحق والحقوق أنه يقصرها على حقه وينسى حق خالقه سبحانه وتعالى؟ فإذا علمنا أن التعاون المشروع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وأبرز مواصفاته أنه يجمع بين إقامة وأداء الحقين والعمل والتعاون من أجل ذلك، فينبغي أيضا أن يعلم بأن المقدم حق الله، ثم يعلم أن أعظم الحقوق من حقوق الله هو توحيده سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. ولذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم حق الله في ذلك في حديث معاذ المعروف في الصحيحين، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وهذا يدل المتعاونين ومن فقههم في تعاونهم أن يقدموا ما قدم الله ورسوله، وأن يعلوا من شأن ما أعلى الله تعالى وأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنه. وهذا من مميزات وخصوصيات الدعوة السلفية المباركة التي ينبغي أن تحفظ لها وأن تدعم فيها وأن تعان عليها. أعظم ما تتميز به هذه الدعوة المباركة أنها تعلي من أمر التوحيد وترفع من شأن التوحيد اتباعا لرسل الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أئمة المصلحين في العالم. ولذلك كل الأنبياء والرسل كان هذا من منهجهم في دعوتهم وفي إصلاحهم، ومهما جمعوا في إصلاحهم من أمور العبادات والأخلاق والمعاملات والسياسات وغير ذلك، فإن مسألة التوحيد عندهم هي المقدمة وهي المعظمة وهي التي تأخذ النصيب الأوفر. وما أرسلنا من قبلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا قرأت سورة الأعراف ونحن في هذا الشهر المبارك شهر القرآن، والظن بإخواننا أنهم قرأوها مرارا، ترون كيف أن الله عز وجل يفتتح قصة كل نبي بذكر ما بدأ به من الدعوة إلى توحيد الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإقامة حق الله تعالى والسعي في إقامة العبودية في الأرض وإقامة توحيده سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون على رأس الأولويات في هذا التعاون، وهذا من أعظم فقه باب التعاون. ثم إن من فقهه فيما دل عليه هذا النص المؤسس المؤصل أن التعاون فيما يتعلق بتيسير أمور معاشات العباد أيضا من التعاون المشروع المطلوب. وكما ذكرنا عن أنبياء الله تعالى أن من إصلاحهم ومن مرتكزات دعوتهم وأن ما بدأوا به هو الدعوة إلى توحيد الله، فإننا نعرف أيضا من سيرهم لا سيما سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسعون في أن يتوصل الناس بحقوقهم التي شرعها الله تعالى لهم وأباحها لهم. وهذا يدلك على أن السعي من أجل تحقيق ذلك من أجل أداء حقوق العباد وانتشار العدل فيما بينهم والتراحم وأن تصل إليهم حقوقهم في معاشاتهم وأرزاقهم، والسعي في توفير العيش الكريم والسعي في توفير وسائله، هذا أيضا مما يتعاون عليه ومما يدخل في البر الذي أمر الله تعالى به. وهنا لا بد لنا أن نشهد بالفضل لكل من يسعى في ذلك من أهل السياسة والتدبير نشجعهم على ذلك ونشكرهم ونسأل الله تعالى لهم التوفيق، لا سيما أن من أسباب ارتفاع البلاء وارتفاع الفتنة هو تحقيق هذا الأمر ودفع الظلم. ولهذا شواهد كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة، وهذا يدلف بنا ويفضي بنا إلى الأصل الثاني في هذا الباب، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخترت منها حديثه عليه الصلاة والسلام الشهير العظيم ذي الدلالة الكبيرة، وقد رواه الحافظ البيهقي وغيره عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. ولا شك أن الحلف من أبرز وأقوى مظاهر التعاون، والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث هنا عن تعاون جرى قبل الإسلام، جرى في الجاهلية، وأشاد به لدرجة أنه قال عليه السلام: لو أن له به حمر النعم، نعم وهو نوع من الأنعام نفيس عند العرب معروف، لما أخذ هذه النعمة وترك ذلك الحلف والتعاون، ولحد أن قال: ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. وهذا الحلف من أهل السير من يسميه بحلف المطيبين، والأصل في حلف المطيبين أنه حلف آخر كان في موضوع أهم ولم يدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أدركه عليه السلام وحلف الفضول، وهذا هو اسمه الأصل في السيرة، لكن قد يطلق عليه أيضا، بل ثبت أيضا في السنة أنه أطلق عليه حلف المطيبين، وكان أي حلف الفضول في ذي القعدة قبل 20 سنة من المبعث النبوي. ويقول أهل السير والمؤرخون بأنه أكرم حلف سمع به وأشرفه عند العرب، وأول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب. وسبب هذا الحلف وهذا التعاون أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، وتعلمون أن العاص بن وائل هذا هو من أشراف وكبار أهل مكة، وهذا هو صاحب يعني آخر سورة ياسين، والذي نزلت في أواخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: ميح العظام وهي رميم. فهذا الرجل المشرك كان من الأشراف، وكانت له سطوة، وكان له جاه عظيم. فقدم هذا الرجل من خارج مكة وباع سلعة للعاص بن وائل، فغمطه العاص حقه ولم يؤد له حقه مقابله على تلك السلعة. فكان أن قام صاحب السلعة وهو زبيد هذا فشكى أمره، وقال في ذلك أبيات شعرية: من أعلى جبل وأهل مكة يسمعون. فلما سمعوا ذلك أخذتهم نخوة، فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة، اجتمعوا في دار ابن جدعان، فصنع لهم طعاما وتحالفوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع الظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه، ما بل بحر صوفه وما رسى حراء وثبير مكان الله، بمعنى إلى أبد الأبد، ما بل بحر صوفه ثم رميت صوفه فإلى الأبد. قالوا: وعلى التأسيف المعاش. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، أي فعلوا أمرا فاضلا مهما عظيما، ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه، أي أخذوها بالقوة وأرجعوها إلى صاحبها، أي أنصفوه وردوا إليه حقه. هذا الحلف، هذا الحلف يشيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه السلام: لقد بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أقر الناس على ما هم عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ثم أتم لهم ذلك بما أغفلوه وتركوه أو جهلوه. وكان مما أقره عليه الصلاة والسلام هذا الحلف الذي هو حلف الفضول، وقال بأنه عنده من النفاسة بحيث لا يقدم عليه متاع متاع الدنيا مهما كان. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه لو دعي إليه في الإسلام لأجاب، لو دعي إليه في الإسلام لأجاب. وهذا يدلك على أن السعي في حقوق العباد وفي توفيرها وفي تيسيرها والتعاون على ذلك أمر مشروع وأمر مطلوب، ولا ينبغي أن ينتقص منه، ولا ينبغي أن يوصف بأنه نقص أو بأنه خلل في عمل الدعاة إلى الله والعاملين للإسلام. هذا مما يدخل في أمر الدعوة، بل إنه تكرر من سلفنا الصالح، وقد ذكر ابن هشام في سيرته وأورده ابن إسحاق بإسناده عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكان الوليد كان أميرا على المدينة وأمره عليها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. المهم كان بين الحسين بن علي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوليد بن عتبة أمير المدينة الأمير، كان بينهما منازعة في مال، كان بينهما بذي المروه بذي المروه. فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه، أي بسبب ما عنده من سلطة وبسبب ما عنده من حكم سقى على حق الحسين وأخذه منه. فقال له الحسين: احلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول، ثم لأدعون بحلف الفضول. قال: فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. فبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الصحابي فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي، أنصف الحسين من حقه حتى رضي. وهذا يدلك على أن الأصل المطالبة بالحق الدنيوي مشروع لا غبار عليه، وإذا قام مواطنون يدعون أو يطالبون بحق دنيوي فالأصل أنه مشروع ولا غبار عليه. وهذا كثير جدا في السيرة النبوية، وإنما ذكرنا قصة الحسين رضي الله عنه لأنها تضمنت الدعوة إلى تجديد حلف الفضول من أجل المطالبة بالحق. فالتعاون والتحالف من أجل هذا النوع من الحقوق لا بأس به، لا بأس به أبدا. فهذا الحدث في السيرة النبوية أيضا يدلك على أهمية التعاون في الخير فإذا كان التعاون مع المشركين مشروعا فما بالكم بالتعاون مع العاملين للإسلام على اختلاف مناهجهم وتوجهاتهم. وكما قلت شواهد السيرة كثيرة، ولكن الوقت يداهمنا ونحب أن ننهي الكلام في الموضوع يعني دون أن نطيل على إخواننا. فننتقل إلى ذكر ضوابط هذا التعاون الذي أصل له كتاب الله وأصلت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذه من قول الله تعالى في الآية: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمسلم مأمور بتقوى الله في أفعاله كلها، ومن الأفعال التي يطلب منه فيها التقوى هو هذا الأصل وهذه المسألة التي هي مسألة التعاون على الخير. التعاون على الخير ينبغي أن يتقي فيها الإنسان رباه، أن يصلح فيها نيته وأن يصلح فيها سعيه، ومن إصلاح السعي فيها أن يضبطها بالضوابط الشرعية، وهي في الجملة ثلاثة. أولها أن يكون التعاون على الخير، وهو البر والتقوى، وهو كما قلنا إقامة حق الله وإقامة حق العباد. فموضوع التعاون هو الخير، ولا ينبغي أن يجعل ذريعة للتعاون على أمر آخر ليس من الخير ولا يدخل في الخير. والضابط الثاني هو عدم التباس الحق بالباطل، أن لا يكون في هذا التعاون ما يؤدي إلى التباس الحق بالباطل. والأمر الضابط الثالث أن لا يترتب على التعاون تحقق شر معتبر يوازي أو يفوق الخير المطلوب بالتعاون. هذه هي الضوابط الثلاثة وشواهدها أيضا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة ومعروفة. وأما مجالات التعاون لا سيما في مجتمعنا المعاصر وفي ظروفنا الخاصة التي نمر بها فكثيرة جدا. نذكر على سبيل المثال ليتضح المقال: توفير أماكن عمومية لتبليغ كلمة الحق ونشر الخير، التعاون على تعليم الخير بتوفير أدوات التعليم وأماكن التعليم، تأسيس الجمعيات والهيئات التي تهدف إلى الخير وإلى نشر الخير، سواء ما كان منها راجعا إلى إقامة حق الله أو ما كان منها راجعا إلى إقامة حقوق العباد. ومن ذلك في المجال السياسي التدافع بالتصويت على الإصلاح ونحو ذلك مما أشرنا إليه في مناسبات أخرى. وهكذا التعاون الفردي في الأعمال الاجتماعية والإحسانية والتنموية، هذا كله من مجالات الخير والبر والتقوى التي يحصل فيها التعاون ويطلب فيها التعاون بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أقول بأنها هي الأصل وما يخالفها هو الطارئ، كما سيأتي له إن شاء الله تعالى مزيد بيان. وهذا تنبيه مهم وغاية في الأهمية، وهو أن مشروعية التعاون لا تتنافى مع مشروعية الرد والتناصح، لا تنافي بينهما. وقد قال الإمام مالك وهو من هو: ما منا إلا راد ومردود عليه، ما منا إلا راد ومردود عليه. وإذا كان يقول هذا في العلماء وبين العلماء فما بالك بمن دونهم من الدعاة، ومن دونهم من طلبة العلم، ومن دونهم من عموم العاملين في الإسلام. فالرد لا ينبغي أن يغيب، والتناصح لا ينبغي أن أو لا يجوز أن يخلو منه. هذا التعاون، وهذا من فقه التعاون. فالتعاون مشروع. فإذا رأيت من أخي ما ما يضره في دينه أو في دنياه نصحت له. فإذا رأيت منه دعوة لذلك وإعلانا وجه ربه رددت عليه تحذيرا من ذلك الخطأ ومن صاحبه في هذا الموضوع، وصيانة للحق من أن يضيع يعني، وكل ذلك بعلم وأدب كما هو توجيه ديننا. بل إنني أقول لولا أصل الرد، لولا أصل الرد أي على كل من خالف شيئا من أمر الإسلام في أموره الظاهرة أو الباطنة، لولا ذلك لحرفت كثير من مسائل الإسلام. ولذلك نقول السلفية والمنهاج السلفي أساسي في حفظ الإسلام، وهذه حقيقة تاريخية وواقعية. والذي يدرس التاريخ ويتأمل في الواقع يعلم بركة وفضل هذا المنهاج وصيانته للدين من الامتحان ومن التأويلات الباطلة ومن انحرافات الفرق المختلفة. لأن الإسلام هو حيث هو، لكن عوامل كثيرة تؤدي إلى تحريف بعض معانيه وبعض أحكامه، دوافع كثيرة، منها الانحراف العقدي ومنها الانحراف المنهجي أي في أصول الفهم والاستنباط، ومنها السياسات الجائرة، ومنها أسباب كثيرة تسعى بحسن نية أو بسوء طوية نحو تحريف بعض معاني الإسلام. فيأتي دور السلفية التي من أصولها الرد والنصح من أجل إبقاء معالم الحق ظاهرة بادية بارزة. ولو أنه لم يوجد هذا الأصل لا مرجت الأمور، ولا التبس الحق، ولا ضاع كثير من الحق كما هو حال بعض البيئات وبعض الأماكن. فهذه الصفة إذن من صفات المنهاج السلفي، صفة عظيمة جليلة جميلة حين يعمل على تجسيدها العلماء الربانيون والدعاة السلفيون المعتدلون. يعني هذه القيمة وهذه الميزة وهذه الصفة الشريفة الجليلة هي كالخير كله وكأعمال الخير كلها، قد يساء استعمالها والتصرف فيها. الخير كله وأفعال الخير كلها قد يساء فيها. الصلاة نفسها اشتهر في الصلاة أمر المسيء صلاته صلى الله عليه وسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. فإذا كانت الصلاة التي هي أعظم الأركان العملية في هذا الدين يساء تطبيقها، بل التوحيد نفسه انحرف في فمه كثير من المسلمين. ولذلك كيف تفسر الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله من الأموات والأضرياء؟ كذلك مسألة النصح ومسألة تقويم الاعوجاج ومسألة ذب الداخل عن دين الله ومسألة يعني رد البدعة وإحياء السنة، أيضا هذا الموضوع حصل فيه انحراف من طائفة من المسلمين ومن الذين ينتسبون إلى السلفية وإلى المنهاج السلفي. ولذلك حين يطبق هذا الأصل الغلاة والجهال فإنهم يسيئون إليه ويسيئون إلى الإسلام ويسيئون إلى السلفية. فالمفروض في العالم وساطة وفي الداعية السلفي المفروض أن يغلب علمه علم غيره، وأن يغلب أدبه أدب غيره، وأن يغلب خلقه خلق غيره، وحسبه قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والإنصاف يقتضي منا أن نقول أن أقرب العاملين للإسلام إلى توجيهات القرآن والسنة هم المتبعون للسلف الصالح الملتزمون بضوابطهم. إذا جئت إلى النصوص أكثر هؤلاء العاملين بالنصوص هم المنتسبون إلى السلف الصالح. وإذا جئت إلى الانضباط بالأصول والضوابط هم أكثر الناس اتباعاً. بغض النظر على كون غيرهم فيما يأتي من بعض الاجتهادات قد يكون مصيبة. ليس المجال هنا مجال صحيح أو الصحيح أو الخطأ أو غيره، لا، المجال هو مجال وصف الحال كما هي. إذا جئنا نصنف بالعدل والإحسان والإنصاف العاملين للإسلام، أيهم أقرب إلى تطبيق أحكام الإسلام؟ لا شك أن الأقرب هم الأكثر عملا بالنصوص، وليس المراد بالنصوص بعضا دون بعض، المراد أعمال الظاهرة والباطنة والأعمال التي تسمى صغيرة والأعمال الجليلة والكبيرة، وكل الأعمال الصالحة جليلة وكبيرة. فإذا وضعنا هذا الميزان بعيدا عن كل الحساسيات فإن الإنصاف يقتضي منا أن نقول بأن السلفيين حريصون على التمسك أكثر من غيرهم. وغيرهم هذا لا يعني أنه غير متمسك، بل أيضا يحرصون على التمسك، لكن باب التأويل عنده وباب الاجتهاد فيما قد لا يسع فيه الاجتهاد، وباب يعني استعمال أو إعمال بعض آليات الاجتهاد في بعض المواطن تكون أوسع وتكون أكثر. ولذلك يوصف السلفيون عند من يعاديهم من غير العاملين من الإسلام ومن بعض العاملين الإسلامي أيضا أنهم نصيون وأنهم حرفيون، بل هناك من يصف بأنهم متشددون لأنهم يلزموا النص ويعملوا به، وهذا لا ينبغي أن يوصف بالتشدد. إذا ثبت عندي نص وقال به إمام معتبر بمعنى لم أنفرد بذلك الفهم، فعملي بذلك النص منقبة ومفخرة، وأنا من أدرى الناس بفضل الله أنه في الإسلام وفي الشريعة يعني باب اسمه المقاصد ومراعاة المقاصد، وهذا بفضل الله تحدثنا عنه. لكن نقول هذا الباب طارئ واستثناء، أما الأصل فهو العمل بالنص. ولذلك حين نكون في الساعة لا مندوح من العمل بالنص، حين ندخل إلى التزاحم نقدر مصالح مفاسد ونعمل الأصول والقواعد. الخطأ الذي يقع من بعض إخواننا يغيب عنده أصل العمل بالنص، ويصير عنده الأصل هو الاستثناء، ويصير عنده الأصل هو يعني تعطيل النص مراعاة للمقاصد. مراعاة المقاصد وإعمال القواعد هذا من فقه التزاحم، ليس من فقه الساعة. ثم هو ليس أمرا تربويا، هو أمر طارئ اضطراري. أما الذي نربي عليه إخواننا وأبناءنا فهو العمل بالنص، هذا المبدأ يكون أصل، ثم نعمل فقه المقاصد ومسلك القواعد ومراعاة والموازنة بين المصالح والمفاسد في موطنه. فالشأن كل الشأن فيه أن نكون من أهل العدل والإنصاف والحكمة، نضع الشيء في موضع لا نغلو ولا نجفو. فنحن لسنا مع الذين ينكرون المقاصد والقواعد ويقول لا نعرف شيء اسمه فقه المصالح والمفاسد، وأيضا لسنا من الذين يقولون هذا هو الأصل والعمل بالنصوص نرده استثناء فنغلب التأويل. وأنا في الحقيقة أقول لإخواني في المؤسسات الرسمية وفي الحركة الإسلامية أقول لهم بأن السلفية ضرورية وأساسية في حفظ الإسلام، وهي الوحيدة القادرة على تمييز الدخيل عليها والذب وذب هذا الدخيل عن دين الله. ولذلك لا ينبغي معاداة منهاج السلف، ولا ينبغي السعي في التضييق عليه، لأنه هو لب الإسلام، وهو زبدته، وهو أصله، وهو ركنه الرهيب. نعم، السلفية عندها باب الاجتهاد، وعندها باب المقاصد كما قلنا، لكن في إطار ضيق، وجانب التمسك بالنص عندها هو الأقوى، وهذه مفخرة لها. فالمخالف للسلفية والمعادي لها من الذين يروا بأن فيها تشددا وغلوا، نقول له هذا الذي تراه لا يخلو من ثلاثة أمور. إما أن يكون، لأن الآن شنو مشكلة ديال كثير من الناس مع السلفية؟ شنو هي المشكلة؟ طبعا بعض الساسة الاستئصاليين أبوا إلا أن يلصقوا تهمة الإرهاب بالسلفية، قالوا السلفية تفرخ الإرهاب وكذا، وهذا باطل ومعروف بطلانه بالعلم والعمل، والحمد لله بينا ذلك بما لا يبقي، بينه العلماء بما لا يبقي مجالا للشك ولا للريب، بل أن السلفية هي من أسباب حفظ الأمن والاستقرار والسلامة من الإرهاب. لكن المشكلة الحقيقية لبعض العاملين للإسلام مع السلفية هي مسألة التشدد والغلو، سواء عند بعض إخواننا في المؤسسات الرسمية أو بعض إخواننا في الحركة الإسلامية. هذا البعض يرى ذلك ويعتقد أن السلفية فيها غلو وفيها تشدد، وقد كتبنا بفضل الله وبينا أنه مهما قيل فلا ينبغي أن ينسب الأمر إلى السلفية، لأن السلفية منهاج مبارك يؤسس ومؤسس على نصوص قطعية، وذكرتها في كتاب السلفية في المغرب. لكن الكلام مع المنتسبين إلى السلفية، فنقول لهم بأن هذا التصور ورميهم بالغلو والتشدد له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون فعلا من المنتسبين إلى السلفية من يقع في هذا السلوك، هذا وارد على الجميع، كون الإنسان ينزع إلى تشدد أو إلى غلو هذا يرد على الجميع، كل من كان على أمر فإنه يريد أن يغلو فيه، هذا في الأمور كلها، الأمور الدينية والأمور الطبيعية، إذن هذا وارد وليس على السلفيين وحده. وإما أن يكون هذا الذي يرون فيه تشددا هو حق ووسط، ولكن لفساد الزمان يظهر كأنه تشدد، وهذا التشدد لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمسك فيه بما أنتم عليه له أجرين، أجر 50 عليكم، وقال كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، وقال وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأسنان في أقصى الفم. إذن نعم هناك عملية فيها نوع من الصلابة ومن الشدة، ولكنها في الحق. لماذا؟ لأن الزمان سيفسد وسيعود الإسلام غريبا، فمن أراد أن يثبت على الحق فلا بد له أن يستعمل شدة وصلابة حتى يتمسك. هل أنت غادي في واحد المركوب، إذا كان لك المركوب مثلا ركب أنت مثلا قولوا في الستيام ومرتاحة وكذا، أنت تكون مرتاح، ولكن شو هذا المسكين اللي تضطر تسافر فوق ترانزيت وعامرة بالحوايج وكذا وغادي من جهة هذا، وأنت تلقى قاعد هو شاد بقوة، فهذاك عنده حق وهذا حق فعلا. إذا كان لك اللي ركب فسميتو شتي أنت اللي راك راه غادي تستغرب وغادي تقول ليه هون عليك، ولكن داك اللي هو راه فوق ترونزيت وغادي كذا وشاف تسميتو ما غاديش تنصر عليه ولا غادي يطيح، هكا كانت الاستخامة والتدين إلا كانت البيئة صالحة والمجتمع صالح والمسائل كذا، ولكن ملي تيكون المجتمع مالي بالانحرافات العقدية والسلوكية وكذا، وتتلقى الإنسان مشبر الحمد لله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غادي ترميه بالتشدد؟ لا. والحالة الثالثة أن تكون مسائل نسبية اجتهادية أو غير اجتهادية، فالسبيل فيها على السبيل فيها على كل حال هو قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمهما رأيت مما تظنه تشددا أو غلوا أو غير ذلك فالسبيل فيه هو هذا، ليس السبيل هو الكراهية، هو البغض، هو السخرية. هز العصا على السواك، يقول لك هزين هذيك العصا، هذاك على السواك، راه كما قال في صاحب البدر المنير ابن الملقين، قال فيه السواك فيه أزيد من 100 حديث، فلا ينبغي أن يستهزأ به. ولا أسميتو دايرين التوب ديالو بحال ما يقتلو الواحد، هذه سنة جليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أحاديث كثيرة وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس السبيل هو الكراهية، خطاب الكراهية، خطاب التهكم، خطاب الاستهزاء. إذا رأيت مني ما تراه غلوا فأشفق علي وارحمني وانصحني بما أدين الله به من الطاعة لله ورسوله، فإذا أنا نصحتك فلا تستهزئني. أما أن يقول السبيل هو الشطط في استعمال السلطة ومصادرة الحق وخلق القانون ضدا على هذا الذي وقع فيما تراه تشددا، فهنا يعظم الانحراف. الله تبارك وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة وأحسن مآلا، والذي يؤدي إلى الاستقرار وإلى التعاون وإلى الأخوة وإلى قوة المجتمع وإلى تماسك المجتمع. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق. ثم إن عندي معنى جميل لطيف أهمسه في أذن كل من عنده موقف من السلفية أو من المنهاج السلفي، إخواننا وآباؤنا من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة وأهل العمل للإسلام، أقول لهم: أرأيتم لو أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خلف آثارا مادية جسدية، مثلا خلف مثلا إناء أو ثوب أو نعل، واش غتكون عنده قيمة ولا لا؟ قيمة عظمى، وهذا يتبرك به، الآثار الجسدية والمادية للأنبياء يتبرك بها خلاف غيره لا يجوز. إذن ما بالكم بما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثار معنوية تتمثل في هديه وفي سمته وفي سنته عليه الصلاة والسلام، فيما كان عليه من إعفاء اللحية، فيما كان عليه من ترك مصافحة المرأة الأجنبية، وفيما كان عليه من ترك إسبال الثوم، هذه كلها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله، ولم يزل العلماء يحتفون بها، ولذلك احتفى بها الإمام الترمذي واحتفى بها الإمام القاضعي، لأنها آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يوجد من أهل الإسلام عموما ومن العاملين الإسلام خصوصا من يجد في نفسه حرجا منها، ولو خالفها أقل ما يقال كما قلت هو أن يعتبرها تحفة، وهذا الإخوان السلفيين أن يستوصوا بهم خيرا، جزاهم الله خيرا. الإخوان السلفيون هم وعاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهديه ولسمته، فاستوصي بهم خيرا. ونحفظ لهم هذه الحسنة وهذا العمل الجليل ونقول لهم جزاهم الله خيرا، ولا نسخر منهم ولا نعاديهم ولا إلى آخره. إذا الملتزمون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام يحافظون على إرث ثمين، وينبغي أن يحفظ لهم هذا الجميع. قبل أن أنتقل إلى ذكر بعض فتاوى أئمتنا، أحب أن أشير إلى خطأ يقع فيه بعض طلبة العلم، وقد ذكر لذلك أحد إخواننا هنا في الصويرة، قال: كيف تقول الأصل هو التعاون مع أن السلف كان الأصل عندهم هو العدل؟ لأنني أقرر ولازلت أقرر وأؤكد أن الأصل هو التعاون، الأصل بين المسلمين كلهم وبين العام الإسلام كلهم، الأصل هو التعاون، لأن الآية صريحة في ذلك وواضحة في ذلك، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها ويوضحها. لكن ما ذكرت من الهجر الخطأ عند هذا الأخ سببه عدم التفريق بين بيئتين، بيئة التمكين وبيئة الاستضعاف. فالبيئة التي تكون فيها يعني السنة منتشرة ومحفوظة ومحمية، الخروج عن السنة فيها ومخالفة السنة يظهر على أنه مخالفة، فيشرع في رفع هذه المخالفة الهجرة إذا أدى إلى ذلك. لكن البيئة التي يكون فيها استضعاف ويكون فيها يعني ضعف لأهل السنة، هذه لا يشرع فيها الهجرة، إنك لا تحقق المراد بالهجرة. وهذا لا يعني أن أهل السنة حين يتمكنون فإنهم يعاملون غير بالغلظة، حاشا، ولكن نقول أن كثير من الذين يخالفون السنة اليوم يخالفونها لأن البيئة لم تظهر فيها معاني السنة، ولم يتضح فيها أدلة السنة، ولم تسلم هذه البيئة من كثير من الإيرادات والتأويلات والتحريفات التي تؤدي إلى مخالفة السنة. لكن حين تكون بارزة ويكون العون لها ويكون الحفظ لها، فإن الذي يخالفها لا يكون عنده عذر، لا يكون عنده مصور، وبالتالي قد يكون أجره هو الأنفع له وللمجتمع. وهذا الذي ذكرت للأخ كنت ذكرته له في مجلس، لكن في مجلس ثاني أكد لي بأنه لم يطمئن إلى هذا التفريق، فأتيت في محاضرة اليوم بكلام لبعض علمائنا في تأكيد ما ذكرت، وإن شاء الله تعالى يكون هذا الكلام، وعليكم السلام، يكون هذا الكلام بإذن الله معينا على استيعاب المسألة واستساغتها. يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته في هجر المبتدع: إذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدع ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي، فلم يشرع الهجر وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر. إذن هذا كلام علمي واضح، والشيخ بكر أبو زيد ذكر له أدلته. أضيف هنا فتوى للشيخ الألباني رحمه الله، وفي الحق هذا الكتاب الذي أفدت منه لأنني بعيد عن مكتبتي، فعثرت في مكتبة أحد إخواننا على كتاب نفيس عنوانه منهج الأئمة في التعامل مع المخالف للأستاذ سراج الدين اليماني، وكتاب النفيس، وانتقيت لإخواني منه ما يتعلق بموضوع درسنا وهو مسألة التعاون. أرجع إلى مسألة الهجر، وأن الهجر لا يكون في بضيء البيئات والأحوال. سئل الشيخ الألباني رحمه الله: هل صحيح أن هجر المبتدئة في هذا الزمان لا يطبق؟ لأن الشيخ الألباني كان قبل هذا الكلام قال بأنه لو طبقنا الهجر كما يطبقه السلف لاحتجنا إلى أن نعيش في الجبال والكهوف، إشارة منه إلى أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ مجردة عن سياقها وعن سباقها ولحاقها. وفي هذا الكلام يعني توضيح ظاهر لأخينا الذي التبس عليه الأمر. سئل: هل صحيح أن هجر المبتدئ في هذا الزمان لا يطبق؟ فأجاب رحمه الله: هو كذلك لا يحسن أن يطبق، وقد قلت هذا صراحة آنفا حينما ضربت المثل الشامي: أنت مسكر وأنا مبطئ، أنت مسكر وأنا مبطئ. وبعد هذا أرجع إلى أصل مسألتنا، وهي مسألة التعاون مع المخالف ومع الإخوة العاملين للإسلام، سواء كانوا من الحركة الإسلامية يعني خارج المغرب أو داخل، دون أن نسمي جماعة ولا حركة ولا غير ذلك. هذا الذي ذكرت لكم تأصيله مع محاولة الاختصار من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي عليه فتاوى كبار العلماء، والذي عليه فتاوى كبار العلماء. وأختم بإيرادها، أبدأ بالفتوى المؤسساتية وأبدأ بفتوى اللجنة الدائمة رقم 50206000. نص السؤال: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمون، السنيون، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجابت اللجنة: أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث، لأن قلنا ملتصقون بالنص، وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون. وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من خطا، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. كلام صريح، أنا أقول هذا الكلام وأردد قولة يعني أحد إخواننا أن لم أطمئن لمسألة التعاون، فأنا أقول له: فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصبر واجتناب ما وقعت فيه من خطا، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. وفي الفتوى رقم 80206000 سؤال عن الجماعات والفرق الموجودة الآن: جماعة إخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة أنصار السنة، والجمعية الشرعية، والسلفيين، ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليه حديث حذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؟ فأجابت اللجنة: كل هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وهذا يؤكد ما أدندن دائما حولها وأنصح به إخواني السلفيين. أقول لهم: لا تعتقدوا في أنفسكم العصمة، العصمة في منهاجكم، أما أنتم كأهل استقامة وأهل صلاة وأهل عمل للإسلام وأهل دعوة إلى الله ففيكم الخطأ والصواب، والجميع سواء في هذا. كل هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على مع معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه من خطأ، ودع ما يريبك إلى ما ذهب. هذا كلام نائم، ما جئنا بجديد، ولا ابتدأنا في دين الله ولا في السلفية، التوقيع الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد العزيز عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن دغليان، عضو عبد الله بن خاوي. ثم ارجع الى مساله التعاون في كلام الائمه. طبعا صاحب الكتاب جزاه الله خير الاستاذ اليماني، وهو في الحقيقه في هذا الكتاب وفي غيره بذل مجهودا جبارا في الرد والتحذير من منهاج الغلاة اصحاب ما يسمونه الجرح والتعديل وما هو كذلك وحاشاه، وبين بان رؤوس الدعوه السلفيه في العالم بعد الائمه استهدفت بمخطط رهيب وظف فيه بعض المنتسبين الى العلم والى السلفيه من الذين يغلب عليهم الغلو والاندفاع، وهذا المخطط الرهيب استهدف كل رؤوس السلفيه، ولذلك وذكر هنا مشايخ السلفيه المعتبرين كلهم، ومنهم شيخنا الشيخ ابو سعيد حفظه الله، والشيخ ابو الحسن المصري، والشيخ محمد علي فركوس في الجزائر، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب في مصر، فضلا عن الشيخ ابو اسحاق الحويني. فالمخطط الرهيب الذي استهدف السلفيه اتى الى ابرز رؤوسها ورموزها بعد وفاه يعني الائمه الماضين رحمهم الله، فاستهدفوهم بهذا الذي يسمى الجرح والتعديل. فالاستاذ جزاه الله خير كشف هذا المخطط هنا وحذر منه بعلم متين. ارجع الى مساله التعاون وكلام للامام ابن باز في مجموع فتاواه الجزء الرابع صفحه 66 و100 طبعه المعارف. سئل رحمه الله عن الجبهه الاسلاميه السودانيه التي تضم مختلف الاتجاهات الحركيه والصوفيه والسلفيه، وانها قامت بعمل سياسي ومجابهه واسعه مع الشيوعيين والتغريبيين. فاجاب رحمه الله بان التعاون بين المسلمين في محاربه المذاهب الهدامه والدعوات المضلله والنشاط التنصيري والشيوعي والاباحي من اهم الواجبات ومن اعظم الجهاد في سبيل الله، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ونصحهم بتقوى الله وتصفيه صفوفهم من كل ما يخالف الشرع المطهر، والتحاكم الى شرع الله عز وجل والثبات عليه إذا تلاحظون توظيف العلماء للنص الذي جعلته أصل المسألة، توظيفه في هذه المسألة حتى لا يقول بعضهم هذا نص عام ولا يستدل به في هذه المسألة. أنتم سمعتم الآن النص الصريح على أنه يوظف في ذلك، بل أنه يشمل ذلك. وفي مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز الجزء 5 صفحة 52 و100 سئل رحمه الله: يلحظ فضيلتكم وكل أحد انتشار الصحوة الإسلامية لدى المسلمين وفي صفوف الشباب خاصة، فما رأي فضيلتكم في ترشيد هذه الصحوة؟ فأجاب رحمه الله: تقدم في جواب بعض الأسئلة أن الحركة الإسلامية التي نشطت في أول هذا القرن وفي آخر القرن السابق أنها تبشر بخير، وأنها بحمد الله حركة منتشرة في أرجاء المعمورة، وأنها في مزيد وتقدم، وأن الواجب على المسلمين دعمها ومساندتها والتعاون مع القائمين بها، يجب أن يدعموا ويساعدوا وأن يحذروا من الزيادة والنقص، بمعنى من تعاونهم أن يحذروا من الزيادة أي في دين الله أو النقص فيه، فإن كل دعوة إسلامية وكل عمل إسلامي للشيطان فيه نزعتان: إما في غدا، إما في جفاء، وإما في غلو. وفعل أهل العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الدعوة، وأن يوجهوا القائمين بها إلى الاعتدال والحذر من الزيادة حتى لا يقعوا في الجفاء والتأخر عن حق الله، ملتزمة بالصراط المستقيم الذي هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا جفاء، وبذلك تستقيم هذه الحركة وتؤتي ثمارها على خير وجهه. وعلى قادتها بوجه أخص أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعتنوا به غاية العناية حتى لا تزل الأقدام إلى جفاء أو غلو، والله ولي التوفيق. حتى لا تزل الأقدام إلى جفاء أو غلو، والله ولي التوفيق. انتقل إلى العلامة الإمام محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. سئل: هل يجوز، وهذا من كتاب المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين لمؤلفه الشيخ عمرو عبد المنعم سليم المصري المعروف، هل يجوز الثناء على أهل البدع وإن دعوا خدمة الإسلام وأنهم يسعون وراء ذلك؟ فأجاب رحمه الله: يختلف باختلاف المقام. إذا كان المقصود بالثناء على مسلم نظنه مبتدعا ولا نقول أنه مبتدع. انظروا إلى تحفظ الأئمة، بعض الإخوة يجزم فلان مبتدع مع أنه لو كان عنده من العلم والفقه ما يكفي لعلم أن هذا الذي حكم عليه بالبدعة هو اجتهاد مشروع. قال: بالثناء على مسلم نظنه مبتدعا ولا نقول أنه مبتدع. بعد تلك المحاضرة الطويلة نفرق بين أمرين إن شاء الله. فإذا كان المقصود من الثناء عليه هو الدفاع عنه تجاه الكفار فهذا واجب، وأما إذا كان المقصود بالثناء عليه هو تزيين منهجه ودعوة الناس إليه ففيه تضليل لا يجوز. انظروا إلى كلام الأئمة وإلى تفصيلاتهم الرقراقة العذبة التي تتقطر علما وحكما، حكمة وفقها، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وهذا فيه نصيحة وتوجيه لبعض الإخوان، لما كانت أسبوعية السبيل الغراء قد أعدت ملفا، لما تعرض إخواننا في غزة تعرضوا لذلك القصف الغاشم ولذلك العدوان العظيم والتقتيل من اليهود المجرمين، فكانت جريدة السبيل كما هو واجب كل مسلم خرطت في واجب يعني النصرة والتعاون والتضامن والدعاء. فكان من بعض إخواننا غفر الله لهم أنهم سموا ذلك تلميعا للمبتدعة وسموا ذلك كذا وكذا وكذا. فهذا جواب الشيخ الألباني على ذلك، ويقول: إذا كان هذا بنية نصرتهم أمام العدو وأمام الكافر الذي يسعى في إهلاكهم فهو واجب، فهو واجب. وإلا لو أراد بعض دعاة السلفية أن يلمعوا البدعة، ما لماذا يوصفون بأنهم سلفيين أصلا؟ حين نقول التعاون عندنا جسد وجسد يتعاونان، جسدان منفكان يتعاونان. لو كنت أرى بأن ما عند إخواني في المؤسسة الرسمية مثلا كله حق، ما منعني أن أنضم إليهم وأن أنضوي تحت لوائهم؟ فهم تحت لواء معين وعندهم رؤية، وأنا أخالفهم في كثير من مناحي تلك الرؤية، لكن هذا لا يمنع من التعاون. بعض الإخوان يستلزم من التعاون أن الإنسان يعني انتمى أو أنه فعل أو فعل إلى آخره. الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه في مسألة التعاون يقول: هذه المسألة، وهي أن طلبة العلم إذا رأوا المنحرف خلقيا أو فكريا أو علميا، بمعنى الانحراف الخلقي معروف، الانحراف الفكري هو الذي يمكن أن يكون عند بعض العاملين للإسلام في بعض تنظيراته يقعون في انحراف، وهذا الانحراف هو مخالفة أصل من أصول السنة. أو علميا، قال طلبة العلم الذين يروا المنحرف خلقيا أو فكريا أو علميا ويكرهونه ويتخذ من هذه الكراهية نفورا منه وبعدا عنه، ولا يحاولون أبدا أن يصلحوا إلا من شاء الله من طلبة العلم الذين أنار الله قلوبهم، ويرون أن هجره والكراهيته والبعد عنه والتنفير منه يروا ذلك قربا، وهذا لا شك خطأ، وهذا لا شك خطأ. وأن الواجب على طلبة العلم أن ينصحوا وينظروا كم من إنسان في غفلة فإذا نصح استجاب، ما أشد تأثير جماعة الدعوة الذين يسمون أنفسهم أهل الدعوة والتبليغ، كم من فاسق اهتدى فأطاع وكم من كافر اهتدى فأسلم على أيديهم، لأنهم وسعوا الناس بحسن الأخلاق. فلذلك نحن نسأل الله أن يجعل إخواننا الذين أعطاهم الله العلم أن يعطيهم من أخلاق هؤلاء حتى ينفعوا الناس أكثر، وإن كان يؤخذ على جماعة الدعوة والتبليغ ما يؤخذ، لكنهم في حسن الخلق والتأثير لا أحد ينكر في الله. انظروا كلام الأئمة، انظروا الإنسان، لم يكرهم على أخطائهم ولم يجعل أخطاءهم سببا لإنكار ما عنده من القصص. وهذا في باب الحث على الدعوة وليس في باب الرد، حتى لا يقول أن أحد منهج الموازنة، منهج الموازنة يأتي الكلام عليه في باب الرد. أما في باب الحث على التعاون ونبذ الكراهية والسعي في النصح وإسداء الخير فهذا باب كما قلت الأصل فيه معروف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله، وهذا كله في شرح حلية طالب العلم، يعني دروس شرح في حلية طالب العلم رحمه الله ثم طبعت كتابا، قال الآن اليوم زمر ولا نقول أحزابا، زمر بمعنى هذه الجماعة العاملة للإسلام يسميها الشيخ زمر، يعني مجموعات مجموعات، بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى، لكن ليت أن بعضهم سليم من بعض، بل العكس هم والعياذ بالله متناحرون بالألسن. مرة أخرى هذا أقول كلام الشيخ ابن تيمية حتى لا يتسرع أن المتسرعين إذا بلغه التسجيل أو شيء، لأن ينبغي أن نفقه أيها الإخوان وهذا من فقه واقعنا الدعوي، أن هناك بعض الناس وهم صنفان، صنف مدسوس في الإخوة السلفيين، ما هو عمله بالليل والنهار هو تتبع مثل هذه التسجيلات وفرز كل ما يمكن أن يكون سببا للطاعة والتشهير به، هذا من خارج الدولة موظفون مختصون في هذا، يجعلون هذا الكلام في التقارير ويدفعونه لمن يقوم بهذا العمل. والصنف الثاني هم بعض المنتسبين للدعوة لكن يعانون من مرضين خطيرين، وهو الجهل المركب والخلق السيء، فيتتبعون العثرات والفلتات ويسمون كل أمر لم يفهمه ولم يستوعبه باسم باطل، هذا تميع، هذا تحريف، هذا كذا، هذا كذا. الآن كلام الشيخ ابن تيمية يقول ولا أدري لو حصل أن يتناحروا بالسيوف أيفعلون أم لا، لكن بالألسن يتناحرون، يسب بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض ويمضي أوقات كثيرة في مجالس عديدة للقدح في الطائفة الأخرى مع أن الهدف واحد، كلهم يريدون الوصول إلى تحقيق العبادة وإلى الإقبال إلى الله. وربما يكون هناك من أهل البدع المصرحين لمخالفة السنة من لا يتكلمون عليه، وهذه محنة لمسناها في بعض الزمر التي كل زمرة تنحاز إلى شيء معين أو إلى منهج معين، فتجد بعضهم يضلل بعضا، وهذه محنة. اسمع، فمثل هذه الزمر يجب أن يسلم بعضهم أو يسلم بعضهم على بعض، ويجب أن ينصح بعضهم بعضا، كأن يبين كل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصحح الخطأ وتختلف القلوب، حتى يصحح الخطأ وتختلف القلوب. قال: يا إخواني فكروا في الأمر، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في الصحوة وفي هذه النهضة، اجمعهم على كلمة واحدة: اغفروا لإخوانكم ما أخطأوا فيه وناصحوهم فيما بينكم. أمسك الرجل لترى أنه أخطأ وقل: أخي أنت أخطأت في كذا وفي كذا. فإما أن يكون الصواب معه فيقنعك، وإما أن يكون الصواب معك فينضم إليك. أما أن تتكلم فيه وراء الجدور ومن وراء الكواليس وتقدح فيه وتحمل قلوب الناس، تحمل قلوب الناس حقدا وغضبا وبغض الله، فهذا والله إنك لمسؤول عنه، وإنك لمجانب للصواب ومجانب لمذهب السنة والجماعة. أهل السنة في قلوبهم سلامة وفي ألسنتهم سلامة لأهل الحق، يتناصحون يبشرون ولا ينفرون، كما أمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب والأحبة في الله، هذه نبذ من توجيهات بعض أئمتنا المتفق على إمامتهم وجلالة قدرهم في مشروعية التعاون بين العاملين للإسلام كلهم بدون استثناء، بناء على ما تأصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قلنا ونعيد ونقول ونؤكد بأنه لا يتنافى مع النصح ولا يتنافى مع الرد على ما هو بدعة والرد على ما هو انحراف، بل إن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. هذا ما تيسر ذكره وإيراده، مما أسأل الله تعالى أن يجعل فيه نفعا وخيرا وبركة. وأقول مرة أخرى: إذا كان ثمة إشكال أو استشكال عند بعض إخواننا، فالقلب مفتوح والعقل مفتوح لتلقيه والجواب عنه. وكما أقول دائما، نحن بفضل الله بيننا رحم النصيحة التي حصر نبينا صلى الله عليه وسلم الدين فيها، فأدعو جميع الإخوان فيما بينهم إلى التناصح وإلى الأخلاق الكريمة، لا للغيبة، لا للنميمة، لا للكلام في الكواليس، لا للكلام من وراء الظهر، ما دامت القلوب مفتوحة للنصح وما دام العلم هو الحجة على الجميع، فلا داعي للتخفي باللمز أو التخفي بالهمز، وليصرح كل بما عنده، فإما خطأ فيظهر خطأه ويستفيد الجميع، وإما صواب فيظهر صوابه فيستفيد الجميع. أسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئة إلا هو. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة في الدعوة إلى سبيله، وأن يرزقنا العزيمة في الرشد والغنيمة من البر والسلامة من الإثم. وما عند إخواننا من أسئلة أسعد بتلقيها فيما تبقى من الوقت القليل بعد استراحة قصيرة.